ابن كثير، ابن كثير، الله اكبر، ابن كثير بيوتهن. الله يفتح عليك يا استاذ، الله يفتح عليك، الله يقويك. ما البول مبينه ازاي ولا باسم المفعول. واتقوا الله Thank you. Thank you. البدء عن الحاج الله يفعل عليه من البدء هو وَمَنْ عليك يا استاذ. ذلك أمر الله. Thank you.